عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في ظل الأزمة الكبيرة اللي بتعانيها الأمة في الفترة الحالية، ولا يخفى على أحد قد إيه الفترة اللي إحنا فيها من أصعب الفترات اللي مرت بها أمة الإسلام، واللي مش شايف كده يبقى عنده مشكلة. غزة، وما أدراك ما غزة. أطفالنا هناك بقوا أشلاء، النساء والرجال والشيوخ في مصاب عظيم، المستشفيات بتضرب، يعني مفيش مكان حتى لعلاج المرضى، والأكفان خلصت فالناس بتدفن من غير كفن، والمجاعات انتشرت، والسودان وما أدراكم ما السودان، والمصاب اللي فيه أهلنا في السودان، سوريا والمحك اللي هي فيه، والفرصة الكبيرة إن سوريا تبقى نواة قوية لعودة الأمة في المنطقة، اليمن والحرب اللي فيها، مصر والأزمة الاقتصادية والغلاء اللي فيها والحالة اللي فيها المسلمين. يعني مش عايز أكون متشائم، بس في حالة الظلام الكاحل اللي احنا بنمر بيه، نتفاجئ بإعلان عن حفلة يتجمع فيها شباب وبنات يغنوا ويرقصوا ويعصوا ربنا. لا معلش، أنا آسف، لا أنا آسف، مش حفلة، حفلات، حفلات في بلاد المسلمين للاحتفال. للاحتفال بإيه؟ للاحتفال بالكريسماس، أو بلاش نسميه الكريسماس، الاحتفال بميلاد ابن الرب عند النصارى وعند المسيحيين. في ظل الأزمة دي شباب المسلمين فين؟ بيغني ويرقص في حفلة بتحتفل بإن، حاشا لله، أنا مش عارف أقولها تاني، إن ربنا ليه ابن اتولد في اليوم ده وفي الليلة دي، الليلة الغير مباركة. في ظل الأزمة الكبيرة الكاحلة الطاحنة اللي بتمر بها الأمة، نلاقي عدد مهول من أولادنا واخد أجازة من المدرسة في الفترة دي. يا جماعة، إيه كمية الأجازات دي؟ إيه كمية الأجازات في المدارس والحفلات اللي في المدارس؟ فنتفاجئ بكابوس بتعيشه الأمة، إن كمية الأجيال اللي طالعة والأولاد اللي طالعين اللي معتقدين إن ده عيد وعاملين حفلة في المدرسة اللي أنا بدفع لها عشرات الآلاف إذا ما كانش أكتر، حفلة في المدرسة وأجازة مشهورة في الوقت ده. ليه؟ علشان بابا نويل شرف، أو الكريسماس، كمية الشجر بتاع الكريسماس اللي موجود في المطاعم والشوارع والميادين والمدارس والمحلات. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه كمية ال ايه ده؟ ساعتها ومع المشهد ده انا عايزكم تقسموا الصورة لنصين، عايز مع بعض نشوف المشهد، المشهد والنص اليمين من الصورة أطفال أشلاء ولاجئين مش لاقيين ياكلوا، وبيولعوا الحلل على النار علشان يعني فيها فتات من الأكل. ده المشهد النص اليمين من الصورة. النص الشمال حفلة مصروف فيها مش هبالغ لو قلت ملايين، وشباب مسلمين بيرقصوا ويغنوا. ساعتها بس عرفت الإجابة عن السؤال اللي محير ناس كتيرة قوي. ساعتها عرفت الإجابة عن السؤال اللي محير ناس كتيرة قوي. هي ليه إسرائيل عاملة فينا العمايل دي كلها، وهم كم مليون يتعدوا على الصوابع، والمسلمين مليار وتمنمائة مليون؟ ساعتها عرفنا الإجابة. ليه أحفاد القردة والخنازير؟ ليه اللي ربنا غضب عليهم وبنقرأ في الفاتحة غير المغضوب عليهم كل يوم 17 مرة؟ عرفنا ليه المغضوب عليهم بقوا عاملين فينا كده؟ قتلت الأنبياء. ساعتها عرفت الإجابة اللي دايما كنت بتسألها وبسألها، واحنا ليه بندعي ربنا كتير وربنا مش بيستجيب لنا؟ هو ليه ربنا سلط علينا ناس معذبانا وظلمانا؟ هو احنا ليه حياتنا بقت ضنك؟ محدش يسأل الأسئلة دي تاني يا جماعة، لأن الإجابة واضحة في الأيام الحالية. جزء كبير من المسلمين بيفرط في عقيدته، وبيضيع هوية أولاده، وبيتبع شرع غير شرع الإسلام، وبيحتفل في يوم بيغضب فيه ربنا وبيتشتم فيه ربنا. يا محمد ما تقولش ربنا بيتشتم، يعني ما تخليش الحماسة تاخدك. لا، هو ده مش كلامي، ده كلام ربنا، ده الحديث القدسي. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. قوله اتخذ الله ولدا، هو ربنا قال كده؟ هو ربنا قال كده؟ ربنا قال شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. ربنا قال كده في الحديث القدسي في البخاري. فجزء كبير من المسلمين بيحتفل بيوم ربنا بيتشتم فيه. خلينا نبقى صرحة، خلي الكلام يبقى جامد كده، بلاش نزين الكلام. والنص التاني ساكت على اللي بيحصل، وحطت لسانه جوه بقه، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ويستحضرني سؤال السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هو ينفع نتعاقب ونهلك ونتهزم وفينا ناس صالحة يا رسول الله؟ قال نعم نعم إذا كثر الخبث، والخبث كتر قوي، وصدقت يا رسول الله. ما نهلكش وفينا مصلحون، وربنا قال كده في القرآن، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، أهلها إيه؟ صالحون ولا مصلحون؟ اللي مركز في القرآن ومراجع قرآنها كويس وبتتدبر القرآن، وأهلها إيه؟ صالحون ولا أهلها مصلحون؟ وأهلها مصلحون، اللي فيهم صلاة، اللي فيهم إصلاح ودعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ما ينزلش الهلاك ولا الغضب ولا السخط ولا الهزيمة. لكن فين المصلحين؟ فين الدعاء؟ فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فين كل أب يقول لبنته ما ينفعش تروح الحق؟ مش ما ينفعش، ما ينفعش أصلا أدخلك المدرسة دي، ما ينفعش أصلا أدخلك المدرسة دي. ساعتها عرفنا السبب ليه السخط اللي احنا فيه، والضنك اللي احنا فيه، والغلاء اللي احنا فيه، والعقوبة اللي احنا فيه. كل واحدة بتقول ولسان حالها بيقول يا رب احنا عملنا ايه عشان نتعاقب باللي بيحصل ده؟ لا ده احنا عملنا كتير، لا ده احنا عملنا كتير قوي، ده احنا نصنا، نص يعني مش مبالغة، ممكن اقول نص المسلمين، نص الناس بتحتفل بيوم ربنا بيغضب فيه ويتشتم فيه، والنص التاني ساكت ومش فارق معاه، ومش قادرين نربط ما بين المعصية والهزيمة. الربطة اللي ربطها صلاح الدين الأيوبي واللي بسببها سمينا الدرس ده، كان عادة صلاح الدين الأيوبي السلطان الفاتح إن هو يتفقد أحوال الجنود ليلا، بيتفقد أحوال الجنود وهو بيلف صلاح الدين، مر على خيمة فيها جنود يقيمون الليل، جنود الصبح في الجهاد وبالليل يعني مش نايمين، مع أنهم لو ناموا لهم عذر، دول في جهاد طبعا محتاج جسمه يستريح، لكن بيقيموا الليل ويقرأوا القرآن. فيقول من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. الناس الفاتحين دول والعمالقة يا جماعة ما كانوش ناس عادية، كانوا ناس فاهمة، مش ناس مجرد بس معهم قوة وعبقرية، لا لا، هي ناس كانت عندها إيمان راسخ في القلب. هو عارف إن السبب الأساسي للإيمان هو طاعة ربنا، فنمر على الخيمة بالليل يقول من هنا يأتي النصر، النصر يأتي بقيام الليل، النصر يأتي بتعلم القرآن، النصر يأتي بالمدارس الإيمانية. تاني كده، النصر يأتي بالمدارس الإيمانية، أما انتشار المدارس الأجنبية سبب وعلامة الهزيمة. النصر يأتي بالجهاد، النصر يأتي بالسمع والطاعة لله، النصر يأتي باتباع شرع الله وتحكيم شرع الله. ويمر على خيمة تانية يلاقي الجنود نايمين. خدوا بالكم، هو ما لقاهمش بيرقصوا ولا لقاهم بيهزروا ولا بيلعبوا، هو لقاهم نايمين. انا مش شايف ان فيها مشكلة، عادي، جنود بتجاهد الصبحية وبتريح بالليل، انا متهيئ لي نومهم عبادة، انا متهيئ لي كده، انا فاهم كده، نومهم ده عبادة عشان يتقووا على انا يعني بإيمان الضعيف، انا فاهم كده، انا شايف ان ما فيهاش مشكلة خالص يا صلاح الدين، عادي، انت ما لقيتش جنود بيهزروا، انت ما لقيتش جنود قاعدين بيسقفوا ولا قاعدين ماسكين موبايل طول الليل ولا ضاع عليهم صلاة الفجر، لا احنا بنتكلم على نافلة يا صلاح الدين، بنتكلم على نافلة قيام ليل. لا، يمر على خيمة يلاقي الجنود نايمين، فيقول من هنا تأتي الهزيمة. هو في القاموس بتاع صلاح الدين الهزيمة بتيجي مع الناس اللي عندها غفلة، مش بتعصي بس غافلين عن سنة من السنن، طبعا مش غافلين عن فرض من الفرائض، ده في القاموس بتاع صلاح الدين الهزيمة مربوطة بالنوم والغفلة بالليل. أما لو مرت على خيمة لقيتهم بيغنوا ويرقصوا يا صلاح الدين كنت قلت إيه؟ ده انت مريت على خيمة نايمة قلت الهزيمة بتيجي، أمال لو مريت على خيمة ومسلمين بيتبعوا الأجنبي مش النبي عليه الصلاة والسلام كنت هتقول يا صلاح الدين. أنا متهيألي كنت هتطرد الخيمة دي، ما انت لو لقيت خيمة فيها معصية صريحة وجهر بيها ومصيبة عظيمة ويعني مش عارف ايه بقى، يعني اكيد هتطلعهم من الجيش اذا ما كنتش اصلا هتحاسبهم وتعاقبهم وتقيم عليهم الحد. يعني ده اقل واجب، اطلعوا بره، انتوا ما تنفعوش تبقوا في جيش المسلمين. طب اذا كان يا صلاح الدين نص المسلمين كده، طب اذا كان ما فيش حد بيتفقد الناس ولا يدعوهم ولا يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، طيب والكلام ده عشان كده احنا سمينا الدرس من هنا تأتي الهزيمة، سميناه لمقولة صلاح الدين من هنا تأتي الهزيمة، من مدرسة بتأجز، مش هقول بتعمل حفلة، بتأجز عشان كريسمس من هنا تأتي الهزيمة. انتوا عارفين يا جماعة اكتر حاجة تضايق ايه؟ مش اكتر حاجة تضايق ان احنا دلوقتي في هزيمة وفي مصاب كبير، اللي يضايقك اكتر ان الاجيال اللي جاية ما تبشرش بنصر وفتح اذا كانت متربية في مدارس اجنبية. يعني اعدائنا مش كافيهم ان هم يهزمونا دلوقتي، دول بيضيعوا هوية وبيغيبوا وبيهزمونا في الاجيال اللي جاية. اجيال ايه اللي تجاهد دي وهي طالعة اصلا بتحتفل بكريسمس؟ حد يقول لي الولد والبنت اللي طلعوا في مدرسة خلاص فيها شجرة كريسمس وفيها مفهاش وقت الصلاة الظهر ومفهاش منهج قرآن وفيها مدرسات أجنبيات أو محتوى أجنبي وفتن واختلاط وأغاني ورقص، قولوا لي الولد ده إزاي يطلع يبقى غيور على المسجد الأقصى؟ قولوا لي الولد ده يطلع إزاي يغير حال الأمة؟ يا جماعة احنا بنتضرب في مقتل، احنا بنتضرب في اولادنا وفي احفادنا وفي اجيالنا اللي جايه، الموضوع ما يتسكتش عليه، يعني الموضوع مش هينفع يتسكت عليه. مش كافيهم ان احنا مهزومين دلوقتي، ده هم عايزين يهزمونا ويضمنوا الهزيمه للاجيال اللي جايه كمان. الامر خطير، والكلام مش كلام صلاح الدين وبس، من قبله كلام الفاروق، من قبل كلام صلاح الدين كلام الفاروق رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عمر فاتح بيت المقدس وفاتح بلاد الفرس والروم. وما أدراكم ما الفاروق الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه. يعني سيدنا عمر لما يتكلم لازم نسمع لكلامه، لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ربنا أجرى الحق على قلب ولسان عمر. فالحق ده بقى ولسانه نطق بإيه؟ نطق بإيه هو بيقول لنا ويقول للمسلمين؟ إنكم تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصيتهم له. سيدنا عمر بيحط الدستور بتاع النصر. ازاي ننتصر يا سيدنا عمر؟ ازاي ننتصر؟ بطاعتكم لله. ننتصر بالدعوة الى الله، ننتصر بالايمان والتوحيد. اي حد يهوب ناحية التوحيد خط احمر، التوحيد والعقيدة ولا اله الا الله. تنتصرون بطاعتكم لله ومعصيتهم له. هم بيعصوا خلاص، أعداءنا بيعصوا، أعداءنا بيشربوا خمر، أعداءنا بيغنوا ويرقصوا، أعداءنا ما عندهمش توحيد، هم بيعصوا. طيب إحنا المفروض بنطيع، فإحنا لما نطيع وهم يعصوا ننتصر. ده مش كلامي، ده كلام اللي ربنا أجرى الحق على لسانه وقلبه. طيب يا سيدنا عمر، لو الذنوب بتاعتنا كترت شويتين وبقت ذنوبنا زي ذنوبهم، يعني بقى عندنا احتفالات تقدح وتخالف العقيدة، احتفال مش عادي، ده احتفال بيقول ان ربنا ليه ابن والابن اتولد في الوقت ده، دي مصيبة، دي مصيبة. فاذا كان عندنا احتفال في مشكلة في العقيدة، وعندنا نوم عن الفرائض، وعندنا خذلان للأمة، طب لو تساوينا في المعاصي، غلبوكم بقوة العدة والعتاد. ده أنا عايز أقولك على حاجة سيدنا عمر، إحنا حضرتك مش تساوينا في المعاصي، إحنا بفضل الله سبقناهم في المعاصي، الحاجة الوحيدة اللي سبقنا فيها الغرب، إحنا سبقناهم في المعاصي. يعني عندنا المعاصي بقينا في الحته دي، احنا بقى في دكتوراه في تميز في الحته دي، احنا ابليس بيجي يتعلم مننا. يعني شياطين الجن بتتعلم من شياطين الانس، وانا لله وانا اليه راجعون. وربنا قال لنا في القران، بس للاسف احنا ناس حافظه مش فاهمه، احنا مش ناس متفاعله مع القران الا من رحم ربي. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، الهزيمه والذل والظلم والبطش وغلو الاسعار وقله البركه والضنك والكابه فبما كسبت ايديكم، ده كمان ويعفو عن كثير. قال الله تعالى في سورة البقرة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. معلش أسمع الكلمة تاني كده، أسمع كلام ربنا تاني، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم. الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام ولينا، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذا كان الكلام ده للنبي، أمال إحنا يبقى حالنا إيه؟ ده أنت لو اتبعت أهواءهم بعد العلم اللي جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. خلاص مفيش نصرة، مفيش تأييد، مفيش ولاية. يا الله، إذا كان الكلام ده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أمال إحنا يبقى حالنا إيه؟ اللي إحنا اتبعنا أهواءنا وأهواءهم. فواحد يقول لي يا حاج محمد اهدى شوية بس، يا حاج محمد الموضوع أبسط من كده، ما تقعدش تعمل بروباجندا يا عم، الموضوع بسيط يا عم، يا عم دي مجرد حفلة وراحت لحالها، انت الموضوع مش كده يعني، بلاش تدخل العقيدة في الموضوع وبلاش يعني تكبر المواضيع. فأرد عليه وأقول له إيه، ما هو يا حبيب قلبي هي بتبدأ كده، هي بتبدأ كده، إيه المشكلة لو هنناهم بميلاد ابن الرب عندهم؟ إيه المشكلة بس ليه التشدد ده بس؟ أنتوا يعني هتكرهونا في هتعملوا فتنة طائفية يعني، ولا إيه المشكلة يعني؟ هي بتبدأ كده، إيه المشكلة لو هنناهم؟ مفيش مشكلة إنك تهنيهم بحاجة دنيوية، يعني مفيش مشكلة إن جارك المسيحي لو جاله مولود تبقى أنت أول واحد بتهنيه وتجيب له هدية كمان وتنقطه نقطة حلوة قوي. مفيش مشكلة لو جارتك اتجوزك تبقى أنت أول واحدة بتبارك لها، ولو جارك عنده حالة وفاة تبقى أنت أول واحد بتعزي. مفيش مشكلة خالص على فكرة يا جماعة، خالص شرعا يعني مفيش أي مشكلة خالص إن احنا نهنيهم في الأعياد الدنيوية، ولادة، جواز، نعزيهم في عزة، نجاح ابنهم في ثانوية عامة، ده مفيش مشكلة خالص. ايه المشكلة فين بقى؟ انك تهنيهم بيوم ما ينفعش يتهنوا فيه، مفروض على الاقل يعني يا نسكت يا نفوقهم، نقول لهم بتحتفلوا بايه؟ ميلاد ابن الرب ايه؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ دي حاجة عظيمة جدا، هي بتبدأ كده. ايه المشكلة لو هنيناهم؟ طب ايه المشكلة لو احتفلنا معاهم؟ طب ايه المشكلة لو دخلنا اولادنا مدارسهم؟ طب ايه المشكلة لو روحنا عشنا في بلادهم؟ اقول لك ايه المشكلة، المشكلة ان في كذا حد قال زيك كده، ايه المشكلة، ايه المشكلة، وكان اسمه احمد وكان ابنه اسمه مصطفى، وبعد كده اتفاجئ ان اولاده واحفاده بقى اسمهم جون ومايكل، عشان هو قال ايه المشكلة. لو الموضوع مفيش مشكلة هو الموضوع لو ما فيهوش مشكله ما كانش ربنا قال في سوره مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. شوفوا الايات يا جماعه، شوفوا ايات سوره مريم بتقول ايه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. كل ده ليه؟ لسه السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر، ايه اللي حصل؟ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. اللي بيقول لك مفيش مشكله، لا في مشكله، ما كانش ربنا قال الايات دي؟ المشكله ان احمد ماشي مع بابا وشايف الاحتفالات الكتير، فقال له ايه يا بابا الاحتفالات دي وايه الهدايا دي وايه سانتا كلوز ده، ايه القس القسيس اللي اسمه سانتا كلوز ده، ايه بابا نويل ده يا بابا؟ قال له يا حبيبي دي مش احتفالاتنا، ملناش دعوه بيها. وروح الابن وهو زعلان وعايز هديه ونام. فمامته للاسف عندها عاطفه، بس عاطفه في الاتجاه الخاطئ، فعايزه تستفرح ابنها، هي مش فارقه معاها العقيده ومش واخده بالها من المصيبه اللي بتعملها، فراحت جابت هديه لاحمد الولد الصغنون البريء الجميل وحطتها جنبه في السرير. صحي الصبحيه، ايه ده؟ ايه الهديه الجميله دي يا مامي؟ مين اللي جاب دي؟ قالت له يا حبيبي بابا نويل عدى عليك بالليل. هو امبارح ابوه قال له ايه؟ قال له بابا نويل ده بتاع المسيحيين مش بتاعنا. الام بقى مش فارق معاها، هي عندها يعني فكر غلط وعندها للاسف ضعف ايمان وما اتعلمتش علم شرعي وما يعني هي عندها مشكله، عندها عقده الخواجه. طول ما هي بتقلد الخواجه هي منبهره ومبسوطه وفخوره بابنها. يا حبيب قلبي ده بابا نويل جاب لك الهديه دي وانت نايم. بابا نويل بتاع المسيحيين يا ماما، انا عايز ابقى مسيحي. احمد نطق بالكلمه دي، والله الكلام ده حصل. مصيبة مصيبة، ده مجرد بس ده مجرد بس ان سيدنا عمر راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله احنا بنسمع شوية كلام من اليهود او قصص يعني ممكن تعجبنا او فيها فايدة نكتبها. فالنبي غضب، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ انتوا عندكم شك او ريبة في اللي انا جيت بيه؟ وسيدنا عمر ما قالش حاجة. في رواية ان هو جيب صحيفة من التوراة خلاص، وفي رواية ان هو قال الكلام ده، يعني في قصص مفيدة بس ممكن نكتبها يعني، او جاب صحيفة ما قالش حاجة. سيدنا عمر هو جاب صحيفة بيوريها للنبي من التوراة. قال أفي شك انت يا ابن الخطاب؟ ألم أأتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وسيدنا عمر ما عملش حاجة، وسيدنا عمر ما قالش هنتبع ولا هنحتفل، قال بس يا رسول الله في شوية حاجات معلومات ممكن تبقى يعني، وجاب له صحيفة ما فيش حاجة يعني. فالنبي غضب غضب شديد. أما لو النبي شاف حالنا دلوقتي يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ عايز أرد على حد اللي بيقول وأنتوا كده بتسيئوا للمسيحيين، انتوا كده بتسيئوا للمسيحيين. يا حبيب قلبي ما احنا مشكلتنا ان احنا مش مراجعين ومش فاهمين ديننا كويس. هو احنا لو بنسيء للمسيحيين لو امرنا بكده ما كانش النبي قال صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا او انتقصه حقه وكلفه فوق طاقته فانا خصمه يوم القيامة، او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة. النبي بيحذرنا ان احنا نظلم حد معاهد، حد من اهل الكتاب اللي معانا عايش في بلادنا معاهد ومؤتمن على حياته وعلى ماله. لو حد ظلمه بس واخد حاجة من حقه او كلفه فوق طاقته او انتقص حاجة من حقه فأنا خصمه يوم القيامة. النبي خصمك، فما حدش يتكلم عن يعني ديننا اعظم دين بيعامل الغير والاخر. فلكن ان انا مظلموش ده حاجة، وده امر ان احنا ما نظلمش، ده موضوع. وان انا اتبعه واقلده في مصيبة هو ياريتني بقلد الغرب في حاجة كويسة، ياريتني بقلد الغرب مثلا في الصحيان بدري، ولا في اتقان العمل مثلا، ولا في قوة الاقتصاد مثلا، ولا في حاجة يعني نافعة ولا حاجة كويسة، ياريت بنقلدهم في كده. ده بنقلدهم في اعظم جرم بيعملوه، بيدعوا لربنا الولد ويعصوا ربنا في الليلة دي. فالأمر مش بعد كده. عايز أسأل سؤال يا جماعة، عايز أسأل سؤال، هو في مصلحة مين اللي بيحصل ده؟ في مصلحة مين اللي بيحصل دلوقتي؟ التغييب اللي بيحصل للشباب والغزو الفكري بتاع الأولادنا، في مصلحة مين؟ الكلام ده بيخدم أنهي قضية؟ الكلام ده مقصود بيه إيه؟ لازم نفكر بحكمة شوية ونوسع الأفاق بتاعتنا ونفهم إيه اللي بيحصل فينا وإيه اللي بيحصل فينا. هو ده مش ده اللي اتقال في البروتوكولات بتاعة الحكماء الصهيون؟ مش ده فكر اليهود والغرب، نشر الرذيلة وإبعاد الناس عن دينهم وإيمانهم ونشر الفاحشة والرذيلة والعري؟ مش ده مكتوب صراحة؟ مش ده مخطط صهيوني يا جماعة؟ ولا أنا متأشر؟ مش ده فكر الغرب وأمريكا والصهاينة واليهود، الفكر الخبيث إن المدارس الأجنبية تنتشر في بلاد المسلمين عشان نضيع هويتهم وهوية الأجيال اللي جاية؟ إيه اللي بيحصل؟ يعني أنا عارف خطط أعدائي وبقع في الفخ؟ في مصلحة مين اللي بيحصل ده؟ مين اللي عايز الشباب تبقى مغيبة؟ إزاي ولادنا يرقصوا ويغنوا وإخواتنا وأولادنا بيموتوا ويتقطعوا؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هو إحنا وصلنا للدرجة دي؟ يعني مش عارفين ننصرهم، ومش عارفين نروح نجاهد معاهم، ومش عارفين نتبرع حتى ليهم. طب مش نقعد ساكتين ونبكي على حالنا وعلى خطيئتنا ونحط لساننا جوه بقنا ويبقى في عيننا حصوة ملح؟ لا، ده احنا كمان نجهر بالمعصية ونحتفل ونغني وكأن الأمة ما فيهاش مصاب. ده أصلا الاحتفال العادي، أنا متهيألي أظن كده، يعني لو في احتفال مباح، احتفال مش عايز اقول يعني مباح، بزواج، بنجاح، باي حاجه، ده الواحد لو عنده حياء ما يحتفلش في الفتره دي باي مناسبه مباحه للاحتفال، ما بالك لو مناسبه اصلا محرمه شرعا وبتقدح في العقيده؟ يبقى المصاب مصابين، يبقى موت وخراب ديار، يبقى موت وخراب ديار. الأم اللي بتسأل وبتقول أنا مدرسة أولادي بتحتفل بحفلة في رأس السنة والكريسماس، أوديهم ولا لأ؟ الرد يبقى إيه؟ الرد الحقي أولادك وغيري المدرسة. مش ما توديش، لأ، الرد مش لأ. هو طبيعي لا ما تروحيش طبعا، بس مش الرد مش لا، الرد لازم تغيري المدرسه دي، المدرسه اللي ابنك فيها بتتغيب هويته وبيبعد عن دينه ومش بيصلي الظهر وبيلعب مع صاحبته ومعندوش قران وبيحتفل احتفالات محرمه، لازم تغيريها. انت بتدفعي دم قلبك في حته غلط. والاشاعه اللي طالعه ان المدارس الدينيه والشرعيه ضعيفة في العلم الدنيوي دي إشاعات غلط، أو ما عندهاش وسائل ترفيه دي إشاعات خاطئة. أحلى مدارس وأحلى ترفيه وأفضل علم دنيوي ولغات وبرمجة موجودة في مدارس إيمانية ودينية. مين قال كده؟ حضرتك اللي منغلقة على فكرك إحنا نعملك إيه؟ حضرتك اللي خدعوكي فقالوا طب أنت نعملك إيه؟ حضرتك اللي عندك عقدة خواجة، طب إحنا نعمل إيه طيب؟ براحتك، بس هتبكي بدل الدموع دم بكرة لما تلاقي انت اول واحدة بتعاني من عقوق ابنك. ابني بيعقني، ابني مش بيسأل علي، انت عقتيه قبل ما هو يعقك، لانك ما زرعتيش في الايمان، وعلقتيه بالأجانب وكبر وانشغل بمراته وعياله وشغله وسفره ورماكي في دار المسنين. انت اللي عقتيه لو ابن بار متدين مؤمن يعرف بر الوالدين ونشأ في بيئة إيمانية ويعرف من هو سيدنا أويس بن عامر القرني ومدى الدرجة اللي وصلها بسبب بره بأمه، ما كانش رماكي. لكن انت اللي عقتي ابنك وعقت بنتك قبل ما هو يعقك. فخدوا بالكم علشان التحدي في الجيل اللي جاي دلوقتي. اليهود ضربونا في الجيل بتاعنا، وجيلنا بيمر بأسوأ فترات الأمة، وعمرنا ما كنا نتخيل ان احنا نشوف اللي بيحصل في غزة وفلسطين دلوقتي والأمة كلها في ثبات وسكتة سكوت الخزلان. عمرنا ما كنا نتخيل كده. فخلاص الجيل بتاعنا خلاص سلم الراية. طب الجيل، طب على الأقل أنا خلاص أنا طلعت ضعيف الإيمان ومش عارف أطلع جاهد ومش عارف أنصر القضية، ماشي خلاص خلاص أنا راحت عليا، أنا القطر فاتني، أنا لو قابلت ربنا بالمنظر ده أنا هبقى في موقف يعني عظيم. أنا لو حد من أهل غزة اشتكاني لربنا يوم القيامة لحم وجهي هيسقط خلاص. طب إيه الأمل؟ الأمل اللي نعتذر بيه ربنا، يا رب إحنا ربنا جيل، إحنا ضعاف إيمان، بس ما طلعناش أولادنا زينا. طلعنا أولادنا إيمانهم قوي، طلعنا أولادنا متابعين القضية، دخلنا أولادنا مدارس إيمانية، عرفنا أولادنا خطورة اتباع الأجانب وغير شرع غير شرعك. يبقى على الأقل يا جماعة يعني أضعف الإيمان نشتغل على أولادنا. خلاص إحنا روحنا في 60 معرفش إيه، ماشي خلاص إحنا خلاص إحنا خزلنا الأمة، إحنا خزلنا الأمة خلاص. إحنا التاريخ هيسطر إن زماننا والجيل بتاعنا حدثت فيه مجازر ما حصلتش في أي تاريخ من تاريخ الأمة. خلاص خلاص إحنا كده إحنا نقطة سودة في تاريخ الأمة. إحنا الجيل بتاعنا نقطة سودة في تاريخ الأمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب إيه الأمل اللي نخلي النقطة سودة كده فيها حتة بيضة؟ إن إحنا نربي ولادنا صح، إن إحنا نهتم بالإيمان، إن إحنا ندخل مدارس إيمانية، إن إحنا نفوق ولادنا وننجيهم من الغزو الفكري ونعرفهم الصح من الغلط والحلال من الحرام، ان احنا نربي، ان احنا نعمل حاجة تنور قبرنا، مش عايز انزل القبر واندم. كل واحدة ضيعت بنتها وما اهتمتش بإيمان بنتها هتندمي وانت في القبر لما تلاقي بنتك مش بعتلك اي حسنات. كم من اب ندمان في قبره دلوقتي، كم من ام بتعض على اسنانها في قبرها اذا كان عندها اسنان في القبر، كم من واحد ندمان على عدم اهتمامه بالتربية الإيمانية. يا عم محمد ما أنا جايب لهم يا عم شيخ بيحفظهم قرآن، أنت قاعد بتقطم فينا ليه؟ يا حبيب قلبي القصة مش قصة تحفيظ قرآن وخلاص، القصة قصة إيمان، مش قصة نحفظ قرآن كانت تبقى سهلة. المدرسة الإيمانية فيها منهج إيماني، فيها عقيدة وفيها توحيد. شايف أسماء المواد حلو إزاي؟ توحيد، مادة التوحيد تدخل الجنة، عقيدة، سيرة، فقه. يكفي المدرس ملتزم، يكفي المعلمة محجبة ومنتقبة، يكفي فيه بريك لصلاة الظهر، يكفي فيه منهج قرآن مكثف، يكفي فيه حصة تدبر قرآن. طبعا عايز أقول حاجة يا جماعة لو سمحت، اللي مدخلة أولادها مدارس إيمانية ومدارس شرعية انت مش كده خلاص عملت رسالتك وخلاص؟ لا، ما ممكن ابني يدخله مدرسة دينية ويطلع واد ضايع برضه، ده مش نهاية المطاف. يعني انا لازم اتابعه جوه المدرسة، يمكن جوه المدرسة الايمانية اتعرف على صحبة وحشة، فاخدي بالك من الحتة دي. لا يعني برضه احنا مطالبين جنب المدرسة الايمانية يبقى في متابعة في البيت وفي دعاء بالليل وفي تقوى لله سبحانه وتعالى. يعني جنب المدرسة لازم نعمل كده، مش قصة مدرسة وخلاص يا جماعة، لا هي قصة ما انتهتش المطاف عند مدرسة دينية إيمانية وخلاص. متابعة، ما ممكن ابني يطلع حافظ المواد بس مش فاهم، ممكن يجيب درجات حلوة في المدرسة الإيمانية ويطلع جايب امتياز في العقيدة، جايب الدرجة النهائية في العقيدة، بس هو حافظ لكن قلبه ما فيش إيمان ولا فيه عقيدة. فلازم نفهم كده، جنب المدرسة الإيمانية لازم يبقى فيه دعاء وفي تقوى لله وفي تربية في البيت وفي قدوة صالحة وفي مسجد بيروحه وفي عمرة بيطلعها وفي شايف أبوه أمه مهتمين بدين ربنا وشرع ربنا وصلاة الفجر والتدبر والقرآن، لازم كده. هي مجموعة عوامل منها المدرسة الإيمانية. عشان الناس بتقول انتوا اختزلتوا الموضوع في المدرسة، لا، هي أحد الأسباب للوصول للإيمان والوصول للنصرة. يعني مش حابب أطول أكتر من كده، ولكن عايز أختم بالواجب العملي. أول حاجة محتاجين نعملها علشان نصد الهجمة بتاعت أعدائنا والغزو الفكري اللي بيحصل في بلادنا، أول حاجة الدعاء يا جماعة. محتاجين ندعي كتير للمسلمين ولأولادنا وللشباب والأجيال اللي جاية، إن ربنا يصلح أحوالهم ويقوي إيمانهم ويثبت عقيدتهم ويجعلهم سبب لنصرة الأمة، لعل الدعاء ده يغير الحال. أول واجب عملي وأهم واجب عملي، لازم كل أم خايفة على بناتها، وكل أب نفسه ابنه يطلع بطل، وكل خال وكل عم وكل مربي وكل غيور على الأمة وخايف على الأجيال اللي جاية، لازم تقيم الليل وتبكي بين إيدين ربنا تقول يا رب أغث شباب المسلمين واهدي بنات المسلمين. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لو شفت بنت أخويا راحة حفلة أقول لها لا يا بنتي لا، وروح أتكلم مع أخويا من غير ما أتخانق. طبعا من غير ما أتخانق، ما ينفعش كده. إيه اللي بنتي؟ أقول له بنتي لأنها بنت أخويا، هي بنتي. إيه بنتي راحة الحفلة دي؟ إزاي ابني داخل المدرسة دي؟ وأتكلم وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسمع التسجيل بتاع الدرس ده وأخذ الأمر بغيرة وحيوية. لازم أعمل كده، لازم أكون غيورة على ديني أكتر من غيرتي على دنيتي، من غير على ديننا ومن غير على أولادنا ومن غير على خلاص على ممتلكاتنا. مفروض تبقى غيرتنا على الدين أكتر من غيرتنا على الدنيا. لازم نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لازم كل أب غيور وكل خال وكل عم وكل أم وكل عم وكل جار وكل مدرس وكل داعي، لازم الأمة تتحرك في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا جماعة لازم نوقف المهزلة، لازم ننكر على المنكر، لازم نتحول لمصلحين مش صالحين عشان ما نهلكش. دي رقم اتنين. رقم تلاتة، لازم نشجع المدارس الإيمانية، ولازم نغير المفهوم الخطأ عن المدارس الإيمانية، ولازم ننشر المدارس الإيمانية، ولازم نشجع عليها، ولازم نعرف كل منطقة المدارس الإيمانية اللي موجودة فيها، ولازم نحس على ذلك ونحسن اختيار مدارس أولادنا. لازم كل واحدة سمعاني، التقديم للمدارس الموسم بتاعه قرب، الشهر الجاي هتبدأ المدارس تفتح التقديم، والدرس ده جايلك رسالة، الدرس ده جايلك رسالة وجايلك رسالة. إذا كنت عايز تفخر بأولادك في الدنيا وتنعم بحسناتهم وانت في قبرك وما تندمش على قرار، اختار مدرسة إيمانية. اختار مدرسة إيمانية راقية، مفيش مشكلة، ادفع مصاريف في مدرسة إيمانية في الرينج اللي انت حطه، مصروفات كويسة مفيش مشكلة، اللي انت عايزه حسب إمكانياتك وحسب الميزانية اللي انت حطتها للمدرسة. هتلاقي مدارس إيمانية مبهرة مبهرة، بس انت المغمي عينك والشيطان ضحك عليك، انت هنعمل لك ايه؟ ففرصة، الشهر الجاي التقديم في المدارس هيفتح، خد القرار واعتبر الدرس ده رسالة ليك، وافتكر ان النبي قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله انا شفت الكلام ده بعناية، والله يا جماعة. ليا صديق عزيز عليا قوي كان عايش في بلد اجنبية وربنا فتح عليه وبقى دكتور جامعة وبيدرس في جامعة كبيرة ليها رانك وترتيب عالمي، و بدأوا أولاده يكبروا وخاف على أولاده وخاف على دينهم وإيمانهم، وبقى في تحدي وصراع كبير يسيب المكانة المرموقة والمرتب الكبير والشوارع النظيفة والحياة السهلة ويرجع للسجن الزحمة والحر والضيق والبيروقراطية والعشوائية يرجع لده، بس يدخل أولاده مكان آمن ويكون في بيئة مسلمة، وربنا وفقه وأخذ القرار ده وزوجته شاركته في القرار ده ورجع مصر. والله يا جماعة الذي لا إله غيره، وأنا مش عارف هو سمعني دلوقتي ولا لأ، والله ربنا فتح عليه في شغله فتح مبين، ربنا يثبته ويزيده ويبارك له، وبدل ما كان موظف هناك بقى صاحب شركة كبيرة هنا. وعايزكم تشوفوا أولاده، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك على الإيمان والدعوة إلى الله والحجاب والذكاء، وربنا يحفظهم ويبارك له فيهم. اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي تغير المدرسة عشان ربنا، واللي تغير البيئة عشان ربنا، واللي تضحي عشان ربنا، شوف اللي انت ضحيتي عشانه ده هيعمل ايه لأولادك ويفتح لهم فتح مبين ازاي. اما من اتبع هواه فلا يلومن الا نفسه. اخر واجب عملي، لازم نهتم بأعيادنا، لازم نهتم بأعيادنا، لازم نفرح أولادنا في عيد الفطر وعيد الأضحى، وننغنغهم ونجيب لهم هدايا ونصفرهم ونلعبهم ونحببهم في أعيادنا عشان ما يفتنوش بأعياد غيرنا. نقطة ومن أول السطر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.